إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا أنسابكم يوم القيامة. أما الدرس الآخر فتلقاه أبو ذر حين كان جالسا مع نبيه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهمس صلى الله عليه وسلم بأبي ذر همس طالبا أن يريه أرفع رجل وأقل رجل في نظره، فأشار إليهما. فلما حدق النبي صلى الله عليه وسلم بهما تكلم، ولما تكلم صلى الله عليه وسلم صدم أبو ذر صدمة غيرته حتى مات. في ظلال السيرة.